بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: الدرس الخامس: الهجرة إلى الحبشة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان، معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في الحديث عن عثمان أنه أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، معه امرأته سهلة بنت سهير بن عمرو، ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة. أم سلمة هذه هي التي تزوجها النبي فيما بعد كما سيأتي رضي الله عنها. وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة ابن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء. فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة. قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مضعون، يعني كان هو الأمير عليهم. ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، معه امرأته أسماء بنت عميس، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر. وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها، منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه، فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا وولدوا بها 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر فيهم، وهو يشك فيه، يعني يشك هل خرج معهم أم لم يخرج معهم. أكثر من 80 رجلا من أصحاب النبي خرجوا إلى الحبشة فرارا إلى الله عز وجل من الفتنة ومن تنكيل المشركين وتعذيبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر أن يمنعهم من فتنة المشركين، فالنبي أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وأرض الله عز وجل واسع. قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا بها. يا سبحان الله، حتى وهم في أرض الحبشة لم يسلموا من التتبع. دائما هكذا الطغاة يفتنون الناس في أرضهم، حتى لو فر الناس منهم يلاحقونهم

فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، يعني يسمع كلام من المسلمين، لأنها ظلم. النجاشي رجل عادل، رجل منصف، رجل عاقل، ما يحب الظلم ولا التجني، فهو لو سمع من المسلمين سوف يعلم أنهم مظلومون، أنهم مظلومون، ظلموا في مكة والآن سوف يلحقهم الظلم حتى في أرضه، وهو لا يقبل ذلك. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاووا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي. البطارقة الآن هؤلاء علماء السوء، هؤلاء وأحبار السوء، الهدايا طبعا والرشاوة هذه فعلت فيهم فعلها، فعارضوا طلب هذا الوفد القرشي. غضب النجاشي ثم قال: لا هالله، إذن لا أسلمهم إليهما، لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد، يعني ما يمكن، يعني بلغة العصر مستحيل أن أفعل ذلك. قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ أصحاب النبي في الحبشة اجتمعوا هكذا اجتماعا بينهم وقالوا: ماذا نقول للرجل؟ الآن الرجل يدعونا للكلام، مواجهة الآن مع هؤلاء، مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، مواجهة، ماذا نقول؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. لأن الآن الدعوة ضدهم، ما هي الدعوة ضدهم؟ أنهم جاءوا بدين مبتدع لم يدخلوا في دينك أيها الملك، يعني النصرانية، ولم يبقوا على دين أبائهم وأجدادهم، جاءوا بدين جديد. أصحاب النبي في الحبشة لما جاء هذا الخبر قال: ماذا نقول لو سألنا الآن عن ديننا؟ نحن فعلا هم تركوا الشرك ولم يدخلوا في دين النصارى، طيب ماذا سيقول للنجاشي؟ النجاشي نصراني، لكنهم آثروا الصدق، والصدق نجاة لا شك، الصدق نجاة، آثروا الصدق، قال: نقول ما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب. ونعم الخطيب جعفر، الآن سوف يرتجل خطبة عظيمة أمام الملك، أمام النجاشي. فقال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. ما شاء الله، خطبة بليغة. يعني الإنسان لو يحفظ هذه الخطبة هذا مما يعين على الخطاب. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي. قالت فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخذلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى، إن هذا يعني القرآن الذي سمعه أو الدين الذي شرحه له جعفر، إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، دين واحد، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. إذن الآن فشلت مساعي هذا الوفد القرشي. قالت فلما خرج من عنده، قال عمرو بن العاص فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم، يعني سوف أقول له شيئا عنهم يجعل النجاشي ينسفهم يستأصل خضراءهم، يعني ما يبقى منهم أحد، يقتلهم جميعا. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. لا تفعل هذا الشيء، لو قتلهم النجاشي لهم أرحام، هؤلاء أبناء عمتنا من أقاربنا من قبيلتنا من بلدنا، يعني كان أتقى الرجلين. فقال عمرو بن العاص والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. ما شاء الله، يعني شو الملف الذي عند عمرو بن العاص، ملف خطير، يقول إنه سوف أخبر النجاشي بأنهم يطعنون في عيسى ويقولون أنه عبد، والنصارى يعتقدون أن عيسى الله أو ابن الله نعوذ بالله. قال ثم غدا عليه من الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم ليسألهم عنه. تقول مسلمة ولم ينزل بنا مثلها قط، أصعب موقف. فاجتمع القوم، اجتمع الصحابة، ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ شيء محرج، لأن هؤلاء يعتقدون اعتقادا عظيما في عيسى، شيء باطل كفر، ولكن هذا دينهم، يعني دين النصارى قائم على هذا الكفر، دينهم كله قائم على هذا، على أن عيسى والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن ابن الله جيد، وأن الطعن في عيسى كفر عندهم، يعني الذي يطعن في عيسى عندهم اليهود أعداؤهم، ومن طعن في عيسى كفر عندهم واستحق القتل، والمسلمون الآن في جوار هذا الرجل وتحت سلطانه وملكه. لو قالوا إن عيسى عبد هذا كفر عندهم، فهذا لا شك موقف صعب جدا، ولكن الله عز وجل نجاهم بصدقهم. قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. هؤلاء سبحان الله ثبات، ما في تنازلات، ما في تنازلات كما نسمع اليوم فيما يعرف الآن بحوار الأديان. مع الأسف كثير من الناس الذين دخلوا في هذه المسائل، مع الأسف أنهم يقدمون تنازلات ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون الأديان السماوية. ما في شيء اسمه أديان سماوية. الدين السماوي كم دين؟ هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ما في شيء اسمه أديان. وهذه الأديان التي عليها الكفار هذه ما هي سماوية، هذه وضعية بشرية وثنية، إنما صنعتها الأهواء. الأهواء. وإنما الدين الذي عند الله واحد، وهو دين جميع الأنبياء، والله المستعان. فانظر إلى موقف أصحاب النبي، موقف صعب، وهم فئة مستضعفة، وفئة مهاجرة، وفئة ما عندها قوة ولا عندها سلطان وليس عندهم شيء، وهم تحت قهر وسلطان من؟ هذا الملك النجاشي، هذا النصراني. والآن سوف يواجهون بهذا بالسؤال عن عيسى بن مريم. ما داهنوا ولا جاملوا ولا صانعوا ولا تنازلوا أبدا، وما اتبعوا المسالك السياسية أو الدبلوماسية كما يقال اليوم، وإنما قالوا الحق كما قالوا رضي الله عنه، كائنا في ذلك ما هو كان. يعني يحصل الذي يحصل، يحصل ما يحصل سوف نقول الحق. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر ابن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني هو كذلك. وهذا يدلك على أن النجاشي كان على النصرانية الحقة، كان على النصرانية الحقة الصحيحة التي جاء بها عيسى بن مريم، وهو من البقايا، من بقايا أهل الكتاب الذين كانوا على الدين الصحيح رضي الله عنه. قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، يعني كالمنكرين عليه هذا القول. فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. الشيوم الآمنون، وفي المسند سيوم يعني بالسين، والشيوم الآمنون. من سبكم غرم، ثم قال: من سبكم غرم، ثم قال: من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب. الدبر بلغة الحبشة الجبل، يعني يقول: ما أحب أن لي جبلا، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم رضي الله عنه. موقف عظيم، موقف مشرف، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني هداه للإسلام وأسلم، وأسلم هذا الرجل. وصلى عليه من؟ صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لما توفي، صلى عليه صلاة الغائب. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. النجاشي يعني قامت عليه حركة تمرد هكذا خروج، فالله عز وجل نصره على الخارجين عليه. فيقول: إن الله عز وجل يعني إن الله سبحانه وتعالى أنعم علي ونصرني على أعدائي، ونصرني على أعدائي، فلست آخذ الرشوة الآن وأخذل هؤلاء المسلمين، يعني في مقابل الهدايا التي قدمها عمرو بن العاص يعني يقول كيف أنا أقبل الرشوة في ديني؟ الله عز وجل نصرني على أعدائي، ما أخذ ورد علي ملكي، ما أخذ مني رشوة، فكيف أنا أقابل هذا الإحسان من الله بالإساءة؟ قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. يعني الآن ما جاء به عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة فشل ورجع إلى مكة، والحمد لله يعني غمة وانكشفت، كانت مصيبة عليهم بس الله عز وجل سلم والله نجاهم بصدقهم رضي الله عنهم، وثم بعدل وإنصاف هذا الملك العاقل المسلم رضي الله عنه. بعد ذلك الحمد لله الأمور استقرت واطمأنوا. جاء شخص من الحبشة وانشق وخرج على النجاشي، يعني حركة تمرد. نحن دائما نقول، وكنت قلتها قديما في درس في السيرة، قلت إفريقيا ما تسلم من هذا، من التمردات والانشقاقات حتى من أيام النجاشي. الآن حصل في انشقاق وخروج على الرجل على النجاشي ينازعه في ملكه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فوالله ما علمتنا حزننا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. ربما يأتي النجاشي لو غلب هنا وانتصر عليه هذا الرجل ما يعاملنا كما يعاملنا النجاشي. قالت: وصار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل، يعني شخص في جهة المغرب وشخص في جهة، جيش في المغرب وجيش في المشرق، الله أعلم على هذا هو الوضع، بين الجيشين النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالوا: فأنت؟ وكان من أحدث القوم سنا، يعني الزبير كان صغيرا أصغر القوم، لكن الزبير كان شجاعا، شجاعة عظيمة. الزبير هو الذي تبرع، قال: أنا سوف أذهب إلى ساحة المعركة، إلى ساحة الوغى، وسوف أتيكم بالخبر، هل النجاش انتصر أم لم ينتصر. ولا شك أن الزبير بهذا العمل يعرض نفسه للخطر، يعني كونه يذهب يحضر القتال هذا خطر عظيم عليه، لكنه مثل الزبير يعني ما يستغرب. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم، حضر القتال، ولكن حضر القتال مشارك أم مراقب؟ مراقب فقط. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت: ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة. يعني الله عز وجل كافأ النجاشي وأثابه لما نصر المسلمين وآوى المسلمين وأبى أن يرد المسلمين إلى المشركين، الله سبحانه وتعالى نصره على عدوه ومكن له في بلاده واستوسق له أمر الحبشة فرضي الله عنه. نقف عند هذا الحد، ولا زالت هناك طبعا تداعيات حول الهجرة إلى الحبشة، وفيه هجرة إلى الحبشة الثانية يأتي البحث فيها إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.